بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب الفرقان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي. فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة. الجواب الثاني أن يقال: الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن. ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولية يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا. فيقول: يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما. ويقول أيضا: إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح. ويقول أيضا: العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك. فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين، مثل أن يقول قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، خاص في أهل الكتاب ومتأخر عن قوله: ولا تنكحوا المشركات. وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب، وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر، فيكون ناسخا ومخصصا، فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم. وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا. وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني، ومن لا يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه. ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤول عنه، وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له. وإذا قيل له فقد قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال: هذا نزل عام الحديبية، والمراد به المشركات، فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا. وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر، وذاك عام متقدم، والخاص متأخر أرجح من العام المتقدم. ولهذا لما نزل قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فارق عمر امرأة مشركة، وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية. ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة، وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل، وهذا علم لا ظن. فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: إن يتبعون إلا الظن. فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما، لم يكونوا ممن يتبعوا إلا الظن، والله أعلم. فصل. فهاهنا ثلاثة أشياء: أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات التي تعارضت، وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد، فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم، فعملوا بهذا الراجح، وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص. ولكن لما لم يعلموه لم يجوز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين، وأن قليل الحرير وكثيره حرام، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحائض أن تنفر بلا وداع وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم ولكن تجتنب النقاب والقفازين وأنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كما بين ذلك في الصحيح من رواية عمر ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة مكفوفة بالحرير فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا وعلموا حينئذ أنه كان في نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبه ولم يعلموا به وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا وهم في الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية وهذا ترجيح بعلم فإن هذا راجح بلا ريب والشرع طافح بهذا فما أوجبه الله أو حرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرهما هي نصوص عامة وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحريم فمن رجح ذلك فقد حكم بعلم وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان ولم يكن ممن لم يتبع إلا الظن لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة ولم يبلغه الناسخ كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ولم يبلغهم النص الخاص والناسخ وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ مثل من كان من المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة وصلى بعضهم صلاة إلى القبلتين بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة من جهة الشام إلى جهة اليمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من باب التأكيد على المسألة السابقة اللي مرت بنا في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيهم، نبهنا أحد الأخوة أنها لا يستقيم الاستدلال بها إلا على قراءة من قرأ بإيش وكأي من نبي قتل. نعم، هذه يعني فعلا هي قراءة اللي كان يقرأ بها شيخ الإسلام، وهي قراءة من؟ أبي عمرو بن العلاء البصري. وبالرجوع لتفسير ابن جرير، ابن جرير رجح هذه القراءة على القراءة وكأي من نبي قاتل معه نبيهم. طيب، نرجع إلى آخر موقفنا عنده. آخر موقفنا عنده جواب الشيخ رحمه الله كما تعرفون أن قول المتكلمين إن مسائل الفقه أو أن علم الفقه أنه من باب إيش؟ باب الظنون وليس من باب العلوم. فالشيخ رحمه الله أجاب بجوابين. الجواب الأول أن جمهور أو غالب مسائل الفقه هي من المعلوم، فالأعم الأغلب من مسائل الفقه هي معلومة. وكما مر بنا أن الشيخ رحمه الله طال في تقرير هذا المعنى الاستقامة، وضرب أمثل على ذلك سواء في الميراث أو في مسائل الحيض، وأنك تجد ألف مسألة معلومة مثلا في الميراث، ثم تجد مسألة إيش واحدة إيش هي من باب إيش من باب الظن. هذا ما وقفنا عنده. قال الشيخ رحمه الله في صفحة 25 و400، وأيضا فكون الشيء معلوم من الدين ضرورة أمر إضافي. لا، كون أن يكون الشيء هذا هو أمر معلوم من الدين بالضرورة إضافي يعني نسبي، فما قد يكون معلوم الدين بالضرورة عند الشخص الذي هو من أهل الإسلام أو من أهل العلم، قد يكون هذا معلوم الدين بالضرورة، لكن الذي نشأ في البادية وأسلم حديثه لا يكون إيش؟ لا يكون كذلك، أليس كذلك؟ وهذه المسألة مرت بنا في صفحة 24 و300، الكلام عن الظهور والبطون وأنها أمر ماذا؟ أمر رزق، ما كان ظاهرا أو ما كان خفيا هذه عدوا أمرا نسبيا، مر بنا في هذه الصفحة 24 و300. وأيضا أشار الشيخ رحمه الله إلى هذه المسألة في المنهاج الخامس 91، وقضية أن المسألة ظنية أو قطعية هذا أمر إيش؟ أمر إضافي نسبي. قال الشيخ: حديث العهد بالإسلام من نشأ البادية بعيدا قد لا يعلم هذه بالكلية، فضلا عن كونه يعلم بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على عاقل وقضى إلى نعم، قال مما يعلمه خاصة بالضرورة وأكثر الناس لا يعلمه البتة. فلاحظ الآن عندك علماء، عندك أناس أكثر الناس من أهل الإسلام، وعندك صنف ثالث اللي هو إيش؟ حديث عدم الإسلام ونجا في البادية. فهناك أمور معلومة من الدين بالضرورة لكن يعلمه من؟ يعلمه العلماء. وهي لاحظ أمر معلومة إيش من الدين بالضرورة. وهذا يبين لك أن الشيخ رحمه الله على طريقة المحققين من العلم أن ما يكون متواترا قد يعلمه الخاصة والعامة، وقد لا يعلمه إلا ماذا؟ قد لا يعلمه إلا الخاصة. وهذا المعنى الذي أشاره الشيخ ذكره أيضا في الفتاوى الرابع 25-400. وأيضا ممن أشار إلى هذا المعنى الإمام النووي رحمه الله، يقول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، يقول أما ما كان الإجماع عنه معلوم عن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وأن القاتل عمدا لا يرث، فإن من أنكره فإنه لا يكفر بل يعذر لعدم استفاضة علمها في العامة. لاحظتم الآن؟ يعني هذه مسائل الآن هي محل إيش؟ إيه نعم، لكن هذا لا يعرفها إيش إلا ماذا؟ إلا الخاص، فهذا لا يكفر. لكن لو مثلا هذا العام أنكر وجوب الصلاة، استحل حرمة الربا، لا إيش؟ لماذا؟ لكفر. هذا بعض كلامه في شرح رسول الله الجزء الأول صفحة 5200. طيب انتهينا من هذه المسألة. الجواب الثاني في الرد على من قال أن الفقه من باب الظنون وليس من باب العلوم، قال عندك هنا أن يقال أن الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل. نعم، فالفقه هو علم ومعلوم إذا كان صادر عمل عن المجتهد إيش؟ المتأهل. وهذا ما ذكره رحمه الله في الاستقامة، فقال أن مسائل الفقه معلومة وأن العلم بها ممكن وهو حاصل لمن اجتهد، وهو حاصل لمن اجتهد واستدل بالأدلة الشرعية عليها وليس لكل أحد. بعض الآن فهذا يكون في حقه ماذا؟ ماذا؟ يكون علما وليس ظنا. أما المقلد فلا يتحقق عنده إيش هذا إيش العلم وهذا الخطأ. هذا ذكر رحمه الله باستقامة في الجزء الأول 54. وهنا أشار الشيخ رحمه الله في الاستقامة إلى كلمة متينة، يعني ما الذي جعل المتكلمة أو أهل الكلام يتسلطون على الفقهاء ويتهمون الفقه بأنهم ماذا؟ من باب الظن. وإلا فالظن أليق بإيش؟ بالفقه ولا بالكلام؟ بالعكس، الكلام يعني مليء بالمزالق والشكوك والشطحات. وكما ذكر الشيخ في مواطن معلوم عن الكلام أن يعني أن المتكلمة يعني كلامهم ينقض بعضه بعض، ومع ذلك يسمون علمهم ماذا؟ عقليات وإيش؟ وقطعيات. ولكن ما السبب في هذا؟ ما الذي جعلهم يتسلطون أو يتطاولون؟ يقول الشيخ في الاستقامة، يقول لكثرة التقليد. كثرة التقليد عند من؟ عند أهل الفقه. لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم المتكلمة حتى أخرج الفقه من إيش؟ من أصل العلم. فدائما انتهى كلام شيء، دائما لما يقع الهوان والضعف في أهل الفن تجد إيش ماذا؟ يتسلط عليه، مثل ما يعني باب الاستطراد مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية في أحد السنوات في العصور المتأخرة، قال واستطال إيش؟ واستطالوا على الحنابلة لأن قاضي الحنابلة في مصر كان إيش؟ كان ضعيف العلم، أو قال كان قليل العلم. طيب كلام الشيخ رحمه الله الاستقامة هذا أيضا في الأول 56. بعدها قال الشيخ عبارة يعني قد تشكل علينا، لكن لما قال هنا والأصول يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما إيش؟ كليلا. موجب أن الشيخ يقول هذا والله أعلم أن الشيخ رحمه الله أشار إلى الاستقامة أن علم أصول الفقه يعني مشترك بين من ومن؟ بين المتكلمين وبين الفقهاء. فلعل هذا الإشارة بقضية أنه لما قال كليل أو ضعيف من جهة ماذا؟ من جهة الفقهاء ولا من جهة المتكلمة؟ متكلمة. فهذا يعني يبدو الله أعلم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله يعني لما قال يتعرض لي هذه كلها عند الأصوليين التي أيضا تحتمل ماذا؟ تحتمل الظن. لكن الفقيه يقول لا، الفقيه تكلم في مسألة معينة وفي حكم معين، مسألة لا دليل ولا حكم. وذكر مثلا مسألة إيش؟ قضية نكاح أو حل نكاح الكتابيات. قال عندك هنا فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين، إذن هذا علم ولا ظن؟ هذا علم. وذكر مثال على هذا الذي بين أيدينا، قضية حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وأطال فيها في المسألة كما تلاحظون. وذكر عندك الآن أن آية المائدة هي من أواخر إيش؟ ما نزل. وعندك آية، عندك آية الممتحنة هي أول آيات ليش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأن لما نزلت أن عمر فارق امرأة كانت امرأة له كانت مشركة. ثم جاءت آية إيش؟ البقرة ولا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. طيب ثم جاءت آية إيش؟ المائدة. فإذا يعمل بماذا؟ المائدة. كما ذكرت الشيخ أن هذه إيش هو الخاص المتأخر، ولا يمكن نقدم إيش ماذا العام إيش المتقدم. طيب الشيخ تكلم عن هذه المسألة في موطنين في المجموع، الفتاوى 32 صفحة 78 و35 13200 وخلاصة كلامه يعني هو نفس الكلام قريب من هذا، لكن شيء من الترتيب هناك، لأنه جاء الإشكال في قضية هل أهل الكتاب مشركون أم لا. فذكر الشيخ القولين، فمن أهل العلم يقول أنهم كفار لكنهم ليسوا إيش؟ ليسوا مشركين. ومنهم يقول انهم ماذا؟ انهم مشركون، كما يقول ذلك ايش؟ من الصحابي الجليل ايش؟ ابن عمر كان يقول لا اعلم شركا اعظم من ايش؟ من قول النصارى ان لله ولد. والذي حرر الشيخ رحمه الله ان الشرك طارئ عليهم، ان الشرك ايش؟ طارئ عليهم. والذين قالوا بانهم مشركون استدلوا بآيات ايش؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وامروا الا ليعبد اله واحد سبحانه عما يشركون. وفي الذين قالوا ليسوا بمشركين احتجوا بآية إيش؟ سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين يعني من جهة المغايرة. فالحاصل أنهم لا شك أنهم كفار اتفاقا كما حكى الإجماع بن حزم بالمراتب في مراتبه. لكن قال أجمع العلماء على أنهم صاروا كفار واختلفوا هل هم إيش؟ هل هم مشركون؟ طبعا ابن عمر لما يقول ان النصارى او اليهود انهم مشركون معناه انه ايش؟ ايش يبني عليه الحكم في هذا؟ نعم انه لا يجوز انك ينعم ان تاكل ايش؟ يعني من ذبائحهم، ولا ايضا ايش؟ ان تنكح ايش؟ المحصنات النسائيه. والمحصنات هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله وغيره، المراد بالمحصنات هنا ايش؟ الحرائر، وبعض قال ايش؟ العفيفات، وبينهما تناسب. الحاصل ان الشيخ رحمه الله اجاب عن كيف يجمع بين انهم هل هم مشركون ام لا. فقال الشيخ في الموضعين السابقين ان الشرك المطلق لا يدخل فيها الكتاب، الشرك المطلق اذا اطلق، لكن المقيد ماذا يدخل؟ لما تقول المشرك عند الاطلاق لا يدخل فيها، لكن لما تقيد تقول انهم اشركوا او كما في الايه سبحانه وتعالى عما يشركون فيدخل يعني. الأمر الثاني قال الشيخ لو قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات، لو واحد احتج بآية إيش؟ ولا تنكح المشركات أو ولا تمسكوا بعصم الكوافر، على أن إيش؟ على أنهن يدخلن في ذلك. فجاء يأتي الجواب أن آية المائدة ماذا؟ متأخرة. نعم متأخرة، وأيضا فيها خصوص، فلا يمكن إيش أن نقدم العام المتقدم على ايش؟ على الخاص ايش؟ المتاخر. ايضا من الاجوبه في هذا ان الله تعالى اباح ذبائحها، وجاءت الايه في مقام ايش؟ اباحه هذا وذاك. فكما ان ذبائحهم يعني هي يعني حلال بالاتفاق، فكذا ايضا ايش؟ ماذا؟ نكاح المحصنات من النساء. طيب هذا مثال على ايش؟ قضية ان مسائل الفقه ماذا؟ تعتبر من باب ايش؟ من باب العلم، حتى لو كان في راجع مرجوح فما يفتي به العالم في الراجع يعد ماذا؟ يعني يعد علما. بقي عندنا عبارة في صفحة 27 و400 لما قال في السطور الثلاثة الأخير، قال ولو كانت آية البقرة ولا تنكح المشركات، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذا، قبل إيش؟ آية إيش؟ لا الامتحن هنا ولا تمسك بأصل السياق في هذا، لم يكن كذلك. إيش معنى لم يكن كذلك؟ لحظة، لا بس شوف الكلام اللي قبله سم يعني هنا الآن عندك الآن عرف المخيط الترتيب، عندنا آية الامتحنة ثم آية البقرة ثم آية إيش؟ المائدة. فيقول الشيخ لو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه، قبل آية إيش؟ لكن لم يكن كذلك، يعني لم يكن كذلك لما ننظر السياق الكلام قبلها، لم يكن كذلك يعني لكانت مفارقة قبل إيش؟ قبل إيش؟ قبل الحديبة، صح ولا لا؟ إيه. هذا الذي يظهر الله أعلم. بس السياق هنا الآن لا، بس شوف اللي قبله قال ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصمة فارق عمر امرأة المشرك وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزل هذه الآية اللي آية إيش؟ لا آية الامتحان. ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه، قبل هذه إيش؟ نعم لم يكن كذلك، يعني كانت الفارقة إيش؟ قبل الحديبية. والله طيب، قال هذا النظر وامثاله هو نظر فقيه العالم برد حنبلي وظن على دليل. وهذا علم لا ظن. طبعا الشيخ يسميه الذي هو قال علم لا ظن لما ذكر مسألتين يعني فيها اشكال، اللي يسميه ايش؟ اعتقاد الرجحان ورجحان اعتقاد. فهو قال ان اعتقاد الرجحان هذا ايش؟ ها؟ هذا علم. اعتقاد الرجحان هذا علم. ورجحان اعتقاد هذا ايش؟ ظن. لكن قال ايضا كما تذكرون في الصفحة 23 و400 حسن اربط كلام الشيخ، قال ايضا لما نقول هذا ظن، لما نقول قلنا اعتقاد الرجحان هذا علم، لما نقول رجحان اعتقاد هو ظن، لكن هو ليس هو الظن ايش؟ ماذا؟ المذموم. ليس هو الظن المذموم الذي جاء في مثل قوله تعالى يتبعون الا الظن، فهو يعني ليس من الظن المذموم. قال عندك هذا وهذا علم لا ظن، فقد تبين ان الظن له ادله تقتضيه، وان العالم انما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن. ثم قال لكن نعم، قال لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. إيش معنى إلا إذا علم رجحانه؟ قال وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. لكن شو هذا الاستثناء هذا؟ إيه لكن هو هذا هذا الاستثناء يعني فعلا أن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم الرجحان لا بنفس الظن، يعني هو لا يعلم بنفس الظن. استثناء منقطع. هذا اللي بقول إنه استثناء إيش؟ منقطع. استثناء منقطع على لكن. فهو فالمحصلة أنه إيش؟ يعلم أو يعمل بالظن ولا ما يعمل؟ لا يعمل. المحصلة والخلاصة أنه إيش؟ لا يعمل إيش؟ بالظن. فهو إما يعمل بإيش؟ باعتقاد الرجحان فهذا علم، أو رجحان اعتقاد وهذا إيش؟ ظن، لكن ظن ماذا؟ ليس من الظن إيش؟ المذموم. في موطن آخر لأن اعتقاد الرجحان رجع اعتقاد المسألة التي يمكن الشيخ ذكرها هنا في الموطن، وفي موطن في البيات الجهمية تحدث عنها في الردع الرازي. وأنتم تعرفون أن الموطن المعلومة لما تمر عليك أو تمر عليه لأول مرة تكون إيش فيها شيء من الإشكال، أليس كذلك؟ لكن لما تقرأ في موطن ثاني يعني يزول بعض الاشتباه، وايضا يعني يحصل احكام المعلومه. فتنظرون لها في بيان تلبيس الجهميه 58 و400. يقول الشيخ في هذا الموطن نفس الكلام الفرقان، قال رحمه الله اعتقاد الرجحان قد يكون علما، فان اعتقد ان هذا الظاهر ارجح من هذا الظاهر فهذا يكون معلوما مستيقنا، وكذلك يجب العمل بهذا الراجح. ويكون العامل عاملا بعلم لا بظن. واضح الآن؟ إذن هذا إيش؟ هذا اعتقاد الرجحان ولا رجحان اعتقاد؟ اعتقاد الرجحان. بعدها فالوجه الثاني في الرد على الرازي قال: ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع منه. لم يقول شيخ رجحنا، إذن هذا إيش؟ اعتقاد. ها؟ اعتقاد. رجحان اعتقاد، ولو من إيش؟ نوع من الظن لكنه ليس من الظن الذي. قال: ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع منه، وليس تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية بل في مسألة سمية غير قطعية. هذا كلام في بيانه. قال الشيخ رحمه الله: فصل. كيف تسمي اعتقاد الفهم غزالة ظن راجح رجحان الاعتقاد؟ إذا كان هو اعتقاد كيف يسمي؟ هو الآن احنا انتهينا من اعتقاد الرجحان، قول ايش هذا؟ ايش هذا؟ انتهينا منه. يعني لو ترك المصطلح اللفظ هذا اللي يمكن يشكل، لما يقول رجحان اعتقاد هو الآن عنده، الآن عنده عنده قولان ورجح أحدهما، فهذا الترجيح فيه ظن ولا ما فيه ظن؟ في ظن، لكن هذا الظن ليس ظنا ايش مجرد، يعني بل هو ظن ايش؟ يعني مثل ما قال ظن فيه غلبة ايش؟ غلبة علم. اي نعم. فليس مذموما. الاشكال فقط انه سماه ايش الاعتقاد؟ رجحان الاعتقاد. اذا كان اعتقاد انت قصدك انه بيرجع الاول يعني؟ نعم. اذا كان اعتقاد فكيف تقول انه رجح؟ انا بالنسبه لي يا شيخ بدر، انا بالنسبه للمصطلح هذا وهذا كمصطلح انا ماني متصور تماما، يعني كمصطلح رجع اعتقاد رجع يعني. لكن كلام الشيخ لما وضح ان يعني رجح اعتقاد الرجحان علم، اتضح انه علم، وفعلا ان رجحان الاعتقاد انه ايش ظن، لكن ليس ظن ايش مذموم. اما العباره هذه اللي اشكال عندك انا عندي ما عندي جواب انا. وين 23 في في في آخرها؟ نعم. إيه. بل هنا ظن رجحان، إحنا اللي جاتش كاتنا، بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان هذا، وهذا الظن هو الراجح. والله العبارة فيها يعني فيها قلق، لكن يبقى الكلام إنه لما نقول رجحان اعتقاد أنه ليس ظن ليش؟ ليس ظن محض، فهو ظن لكنه ايش مثل ما قال ايش احنا الظن الذي فيه ايش فيه غلبه ايش فيه غلبه فيه ترجيح، يعني فليس ظن ايش يعني ليس هو الظن المذموم في مثل قطعانه يتبعون الظن، والله اعلم. طيب نرجع للكلام. فصل. قال: فهنا ثلاث اشياء، احدهما الظن الراجح. الظن الراجح لو خذنا على طريق شيخ الاسلام، وش الظن الراجح؟ اعتقاد الرجحان ولا رجحان الاعتقاد؟ احسنت، رجحان الاعتقاد. الثانية الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارات. سبق المرة بنا أن المتكلمة يطلقون على أدلة الفقه ماذا؟ أنها أمارات. وأما في الكلام يعتبرون إيش؟ ماذا؟ أدلة. والشيخ العروسي نقل جملة من كلام العلم وقال هذا يعني في رد هذا التقسيم، فمنها ذكر عبارة ابن عقيل الحنبلي في الواضح، يقول أن هذا التقسيم نقول هذه أمارة وهذه إيش؟ دليل. هذا إيش؟ يعني اصطلاح، أو كما يعبر تواضع عليه المتكلمون. يعني هذا الصلاح من إيش؟ من ماذا؟ يعني من كيس المتكلمين. يقول تواضع عليه المتكلمون، عليكم السلام. وإلا يقول الأصل في اللغة أنهم لا يفرقون. في اللغة يقول ما في فرق بين إيش؟ بين ماذا وماذا؟ بين الأمارة وبين إيش؟ وبين الدليل. كذا قال فيما نقله الشيخ العروسي. طيب انتهينا من المسألة الثانية. قال: ثالث الكل قد في نفس الأمر دليل من آخر قول آخر لم يعلم. ذكر عندك مسألة إيش؟ قضية إيش؟ موضوع الخفين. قبل هنا قال الشيخ الإسلام، قال: فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن مسلم نهى عن قطع الخفين. وأنتم عندكم الآن في الحاشية إشكال الذي أورده المحقق العصاني. قبل ما نأخذ إشكال الذي أورده العصاني ونحاول أن نجيب عنه، يعني المسألة هذه تحدث عن الشيخ طبعا في جزء الحج 26 صفحة 900، وأيضا تحدث عنها يعني بما يتفق مع الكلام عن مسائل أصول الفقه. في الفتاوى 21 صفحة 91 و100. فعندنا حديثان، عندنا حديث ابن عمر الذي أشار الشيخ هنا إشارة وذكره في ذاك الموطن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القميص، إذن قال ولا إيش ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهم، يقطع ماذا؟ الخفين، فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه الجماعة كما ذكر الذين خرجوا الحديث. هذا عند الحديث ابن عمر قال عليه السلام في المدينة. أما حديث جابر الذي يكون إيش ناسخ الحديث إيش ابن عمر في هذه المسألة، مسألة قطع الخفين، فجاء فيه قول عليه الصلاة والسلام أنه رخص في إيش في لبس السراويل لمن إيش لمن يجد إيش الإزار. وحديث جابر جاء عن جابر عن نعم، فكذا قال الشيخ: من لم يجد النعلين فليلبس إيش، من لم يجد النعلين فليلبس خفين. هنا أخرجه مسلم. ونعم جاء عن ابن عباس مثل ما ذكرنا. فإذا انتهينا من هذا أن النهي عن لبس الخفين إيش منسوخ وليس منسوخ؟ منسوخ. طيب الآن نرجع للإشكال الذي جاء في النسخة التي ذكرها المحقق هنا. قال كما سمع عمر أن نسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع إلى آخره. صورت الإشكال الذي ذكر المحقق الآن؟ نعم، طلب إعذار. إيه نعم، المفروض يصير إيش؟ أمر قطع الخفين. إيه نعم. طيب كيف يعني نقول نعدل كذا على طول؟ بعض العلماء يقول شيخ من حديث جابر المتأخر لم يذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت البيان، ما دام في وقت البيان معناها أنه ليس واجب قطع الخفين، لأن قطع الخفين يعتبر إعذار للمال. وهذا يعني انتهينا من انه خلاص الان هذا ايش ان حديث جابر وحديث ابن عباس يعتبر ايش ناسخ لحديث ايش ابن عمر. واضح الان هذا ما بيشكل يعني، لكن عندنا الان اشكال عندنا في العباره الان. اي هذه العباره سم يبدو ايش يعني انا اقول يمكن اللي ذكره انه احتمال ان في الكلام فيه يعني في اختصار يعني انه هذا واحد. ويا ريت والله اعلم مثل ما يقولون احيانا سبق نظر، صح ولا لا؟ انه يمكن جاءت عباره عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ امر. طيب من وين جبناها؟ لانه بعدها قال ايش؟ وانه امر. ربما ان حصل سبق نظر عند الناسخ فتكون عباره كما سمع عمر بن سلم امر بقطع الخفين. ما يزول اشكال. يزول الإشكال لأن عندك الحديث أمر قال فليقطعهم، حديث إيش ابن عمر، فيزول الإشكال الذي إيش يعني. أما قضية لما قال الحق ولذا خلينا والله أنا ذكر أن أراد الرخصة النساء دون الرجال ما هو صحيح هذا، لأن يعني صحيح أنه ما ذكر في مقام واحد أن المرأة يعني لا تنفر حتى تطوف، وابن عمر فهم ذلك أنها أيضا حتى إيش حتى ماذا الحائض، لكن سيأتي في كلام الشيخ أنه لا أن هذا عام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وفي الحال السابقة فتاوى 21 يقول: ابن عمر لما لم يسمع إلا حديث القاطع، قطع ماذا الخفين، أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا وسلم رخص النساء في لبس ذلك وكذلك الحية. ثم قال: ورجع ابن عمر عن أبن النساء بقطع الخفين وعن الحائض ألا تنفر حتى تودع، وكان يأمر الرجال بالقطع إذ لم يبلغه الخبر الناس. إذن هذا إيش قطع الخفين في حق ماذا؟ النساء ولا الرجال ولا الجميع عند ابن عمر؟ هذا كله في فتاوى 21 صفحة 200. طيب لعلنا حلينا هذا الإشكال. قال شيخ أنه سلمنا عن لبس الحديد وظاهر العموم، قال الشيخ وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم. يلاحظ الآن عندك الآن هناك ما هو نعتبره مقطوع به وهو ماذا؟ نعم؟ لا قبل عندك الآن الشيء الذي مقطوع نقطع به في المثال هذا قضية بالنسبة للبس الخفين أن هذا إيش؟ يجوز ولا ما يجوز؟ المحرم؟ ها؟ عندك حديث آخر؟ لمن لم يجد خلاص هنا إذا لم يجد إذن هذا إيش نعتبر هذا حكم مقطوع. من لم يجد أن عليه فليبس خفه كما في حديث جابر وحديث إيش حديث معاذ سنتين هذا. ثم بعد يعني الذي هو أقل من يقين قطعا أن يحتج بعموم الحديث حديث عموم إيش عموم حديث ماذا ابن عمر. أضعف الأشياء أن يحتج بماذا كما قال إيش بالاستصحاب اللي هي ايش البراءه ايش الاصليه. يجي واحد مثلا ايش مثلا سواء في هذا او في غيره لو جاء واحد مثلا في الحج ولبس المخيط طيب ايش لبس المخيط يقول ايش بناء على ايش هذا هذا كما قال الشيخ في عده مواطن ان هذا اضعف ايش الادله التي احتج به من الكلام السابق هم من اللي عول عليه اللي هم ايش الظاهريه. طيب يقول الشيخ هنا وهذا الراجح على الاستصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح. من الذي عمل بالراجح هنا يتحدث لا هنا يتحدث عن من عن ابن عمر وهم يعلمون قطعا ان النهي اولى من الاستصحاب اللي هو ايش مثل ما يقول براءه الاصليه لكن يجوز يكون الاستصحاب دليل خاص لكن لم يعلموه لم يجوز لهم ان يعلم. هنا موضوع الاستصحاب شيخ تحدث عنه في موطنين في 23 صفحه 16 والتاسع والعشرين صفحة 66 و100 من باب الفائدة. يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب يعني براءة يقول التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجع عليه. يقول أدنى دليل يعني أضعف دليل يرجع على ماذا على إيش الاحتجاج بالاستصحاب. قال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم. لاحظ كيف المثال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم. يعني لما يقال للصل يقول أنا على إيش على ماذا على البراءة الأصلية يعني. قال شوف هذا باتفاق الناس أضعف الأدلة لأن هذا مثل ما يقول يعني قد يقول أنا الصلاة ما هي واجب علي أنا ما أعلم أن الصلاة واجب علي كما نعرف أن عدم العلم إيش ماذا ليس علما بالعدم. قال موضوع آخر أجمع المسلمون وعلم الضرار من دين الإسلام أنه لا يجوز أحد أن يعتقد بموجب هذا الاستصحاب بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث التام عن الأدلة الخاصة إذا الضار كان قال نعم فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وما حرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب. قلنا هذا 23 16 29 66 100 طيب تجاوز هذا قال بعدها رحمه الله وهم في حالين إنما حكموا بعلم وهم في حالين إنهم مكان على مذهب العمر ومذهب إيش الجمهور لم يكن من لم يتبع الظن فإنهم أولا رجح العموم على استصحاب البراءة إذن الحالين من ابن الزبير احسنت الوهم من هنا ابن الزبير في قضيه ايش تحريم ايش الحرير على ايش على رجال النساء وابن عمر في قضيه ايش قطع ايش الخفين وان الحج الوداع يجب حتى على ايش على الحال. قال فانهم اولا رجحوا العموم على استصحاب البراءه الاصليه وهذا ترجيح بعلم فان هذا راجع بالعرب والشرع الطافح بها. طيب بعد قال فما وجبه تعالى هي نصوص عامة وما حرمه مقدم على البراءة الأصلية اللي هي إيش الاستصحاب كذا ولا لا. فمن رجع ذلك فقد حكم بعلم رجحان اعتقاد وحكم بأرجح الدليل المعلوم الرجحان ولم يكن ممن لم يتبع الظن لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن الرأي صار عنده اللي هو ماذا العموم ليس كذلك؟ قال هنا لكن تجوز أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هنا قطع بالعموم. وكذلك لو علم إرادة نوع، لما قال لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. إذن هنا لم يقل الشيخ وكذلك لو علم إرادة نوع، مش مراد منه هنا لو علم، شوف الجملة اللي بعدها تطلع معنا، لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. هو الآن يقول مثلا هذا النص عام لكن أنا ما عندي إيش دليل إيش ماذا مخصص، يكون إيش عنده علم ولا ظن في المخصص؟ عنده ظن، لكن لو علم أن هذا العموم لا مخصص له يقولون نعم صار، نعم صار محل قطع وجزم. طيب هنا قالوا كذلك لو علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص. إذن النوع يريد به ماذا؟ يعني على طريقة الشيخ ما نعرف إن الشيخ نشيم التجوز جاء النوع يقابل ماذا؟ النوع هو الجنس، الشيخ حيسمى النوع حيسمى الجنس يقابل إيش؟ الأفراد. فيبدو أن النوع هنا هو إيش؟ هو العام. وكذلك لو علم إرادة نوع اللي هو عام قطع انتفاء إيش؟ الخصوص. هذا يبين لك أن العبارة عندنا اللي قالها الشيخ رحمه الله، الشيخ يقول كما تعلمون في موضوع العموم يقول أن غالب ماذا؟ نعم غالب عمومات النصوص أنها محفوظة، لا أحد يقول غالب، لكن في نفس الوقت أيضا لما قرر هذا المعنى قال أيضا أن العام الذي كثرت تخصيصاته أي العام هل يحتج بهذا العموم؟ لا يحتج. يقول الشيخ هنا هو قال غالب عمومات النصوص محفوظة، هذا في الفتاوى السادس 42 و 400 في الفتاوى 21 أطال في المسألة هذه، قال العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستقبل، يعني هي المستخرج ماذا؟ يعني خرجت من أو أنها إيش؟ لا تزال باقية إيش؟ في, في, في, في العموم. قال شيخ هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله في معنى ذلك؟ يستعمل في ماذا؟ في العموم. إذا إيش خرجت مثلا إيش بعض إيش صوره، قال هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض؟ قال وصل إلى يجوز استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة. قال اختاره الخطاب هكذا في الحادي والعشرين صفحة 66 و100. وطبعا كما ذكر الشيخ كما تعلمون انه اذا تعارض الخاص والعام يقدم ماذا؟ يقدم الخاص. يقول الشيخ لانه يقول اذا يعني لم يعمل بالخاص يكون في هذا ايش؟ ابطال له واهدار ايش؟ لماذا؟ الخاص. طيب اذا عملت بالخاص هل ابطلت العام؟ يعني ابطلت بعض ايش؟ بعض افراده. يقول ومعلوم الاصول المستقله اذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص اولى، لأن ترك العمل به طال له إحلاه، والعمل به بالخاص ترك لبعض معاني العام وليس ترك له إيش بالكلية. كذا في الفتاوى 21 52 و500. طيب إلى قال وهذا القول في سائر الأدلة نعم مثل يتمسك بنص يكون منسوخة، الكلام أنه يعني يتمسك بنص ولم يبلغه الناسخ. تعلم من الشيخ رحمه وذكر ذلك إيش من أعذار إيش أهل العلم كذلك في رسالة إيش؟ رفع الملام، رسالة المشهورة برفع الملام في الفتاوى 20 صفحة 47 و200. قال كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية، فأنتم تعلمون أو كما ذكر العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ إيش في الأوعية، ثم إيش؟ رخص بذلك. الأوعية اللي جاءت في حديث إيش؟ حديث وفاة بن قيس اللي هي الدباء والحنتم والمقير والتعليف، هذا أن هذه الأوعية الصلبة إذا انتبذ فيها أنه يستحيل ماذا؟ إلى خمر. لكن لو انتبذ مثلا في مثلا ما هي أوعية صلبة أو شديدة مثلا القربة، ما الذي يحصل؟ أنها إيش؟ يعني هي عملية التخمر أنه ينشق هذا الوعاء ما يحفظه، لكن إذا كان الوعاء أصل يحصل ماذا؟ إيش التخمر ويقع المحذور. ثم بعد جاء إيش الرخصة إيش في ماذا في هذا في يعني في هذه الأوعية؟ واضح هذا الكلام. زيادة القبور تعرف الكلام فيها أن كان النهي عنها أليس كذلك، ثم جاءت الرخصة. قال عليه الصلاة والسلام كنت من هيثم عن زيادة القبور ألا أزورها. وذكر الشيخ رحمه الله أن من السلف من كان يمنع زيادة القبور أليس كذلك، مثل قال الشعب والنخعي بن سيرين منع زيادة القبور مطلقا، وبعضهم إيش جوزها وبعضهم إيش استحبها. وقال الشيخ رحمه الله أنها تكون متى تكون زيارة منهية عنها؟ إذا قال ماذا هجر من القوم، يعني حصل نياحة أو حصل عذب الأشد من ذلك الشركة، فتكون زيارة منهية عنها وتكون مباحة من باب هذا، يعني أن يظهر حزنه على ميته هذا مباح. ومتى تكون مستحبة؟ لا من باب الدعاء ومن باب تذكر الآخر كما. طيب الكلام عن الانتباه في الأوعية تحدث عن الشيخ في الفتاوى 34-900 ومسألة زيارة القبور في الرد على الخنائي في الفتاوى 27-76-300. هنا لما ذكر عندك قال كذلك الذي يصلوا إلى بيت المقدس، قالوا الحبشة، الحبشة كان فيها ناس يصلون اللي هم مهاجرة الحبشة، مهاجرة الحبشة. يقول الشيخ هنا في المسألة قال لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال، كذا في الفتاوى 20-29 وأيضا في 25. طيب الآن الشيخ رجع الكلام قاضي الباقلاني. فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه، ويقولون ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها، وليست أمارة أقوى من أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ. وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى، فإذا رأى دليلا أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئا معذورا، وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه، وخطأه مغفور له، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه. فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ، بل كل مجتهد مصيب مطيع لله، فاعل ما أمر الله به. وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس الأمر فالمصيب واحد، وله أجران كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالذي أصاب الكعبة واحد، وله أجران لاجتهاده وعمله كان أكمل من غيره. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومن زاده الله علما وعملا زاده أجرا بما زاده من العلم والعمل. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم. وكذلك قال في قصة يوسف ما كان ليأخذ أباه أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع، ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم. ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزم لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية البدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخراقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يقول الشيخ رحمه الله: القاضي وكر له البغدلاني سبق المرة بالإحكام في صفحة 17 و418 و400، وأنه يقول أن كل مجتهد إيش؟ ماذا؟ كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب لا إثم عليه ولا إيش؟ ولا حرج. هذا قول من؟ قول البغدلاني وقول إيش الغزالي. نعم؟ قد أدرك الحق. نعم، كله عنده يعني. هذا علي الغزالي عليه، وايضا علي القرافي كما ذكر نقل الشيخ العروسي في رساله كتاب المسائل المشتركه. ومر بنا في الكلام اسحاق انه قال هذا القول ايش؟ اوله ايش؟ ماذا؟ اوله سفسطه، واخره ماذا؟ واخره زندقه. سفسطه لانه بيجعل الحق والباطل ايش؟ صح. اي نعم، سواء. وزندقه لانه يفضي الى ماذا؟ الى الى الى الانفلات عن شرع الله تعالى وعن ايش؟ التكاليف. يعني هذه مقالة بإسحاق، هو إيش أيضا إيش يعني متكلم رحمه الله. يقول نعم سام إيش لا مقالة العنبري الشيخ سيتكلم عنها ويعتذر له. العنبري يعني على كلام الشيخ، ولا لا لا يمكن تذكرون في كلام الشاطبي أن الشاطبي يعتبر هذه إيش مزلق، ما أخذ على إيش على العنبري. الأصوليون كما ذكر العروسي يعني الأصوليون تكلم كلهم إيش يذمون إيش العنبري، والشيخ يقول يعني ليس كذلك كما سيأتي. طيب يقول مثلا من فوائد، طبعا حتى بس أنا ما نكرر الكلام، كلام عن قاضي مقالة القاضي مرت بنا في الحالات السابقة اللي هي جامع رسائل صفحة الجزء الثاني صفحة 100 والاستقامة الأول 49، أيضا منهاج نسينا نذكر الحالة المنهاج يعني هو من أهمها 85. الكتاب العروسي مهم يعني صفحة 11 300 المسائل المشتركة. هنا لاحظ ماذا يقول أبو بكر، يقول: ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات طبعا ظنية ما هي يقينية ولا قطعية، وليس أمارة أو نمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك، الشيخ يقول فإنهم إذا قالوا ذلك، قالوا اللي هم من؟ أي لا، من القائل هنا؟ البغدلاني هو معه. إذا قالوا ذلك، ذلك اللي هو إذا قالوا ذلك لزم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئا، وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ. أمارات متساوية. إذا قالوا ذلك، يقول إذا قالوا ذلك لازم يكون الذي عمل المرجوح، لازم يكون الذي عمل المرجوح دون الراجح مخطئا. أنا كنت أظن كذا، قلت لو قلنا لازم ألا يكون، لكن الشيخ يبدو أنه الآن ما يرد عليهم. الشيخ الآن مجرد أنه إيش هي يحكي كلامه، فالذي يبدو والله أعلم أن الشيخ يقول كذا، حتى ما نفتح باب الوسوسة كل ما جت عبارة أشكلت علينا نضيف. فإنهم إذا قالوا ذلك يعني قالوا مقالتهم السابقة، وهي أن كل مجتهد إيش مصيب، ولم يقل بقول الذي اختاره الشيخ وهو الحق أن الحق واحد، الحق اللي هو صابة العلم واحد وليس يعني متعددا. هؤلاء يقول كل ما إيش يعني كل ما يعني فعله هذا المجتهد وذاك كلاهما إيش مصيب. ذكر العروسي مثلا عن القرافي يعني يقول مثلا لو ان واحد شرب الخمر ظنا انه ماء الورد، يكون ماذا؟ هنا الغلط هنا الآن. هو تقول هو إيش معفونا صح؟ لكن ما يكون فعله إيش؟ لا يكون فعله صوابا. وهذه المسألة لما تنظر إلى كلام الشيخ وغيره تجد هي مسائل يعني مترابطة. لما تأتي مثلا كل مشهد مصيب بالإطلاق، مسألة تكافؤ الأدلة، يعني مسألة التوقف في عمومات الوعيد، كلها هي تجد إيش يعني حلقات إيش يرتبط بعضها ببعض. وذكر العروسية من رد هذا الكلام اللي هو إيش ابن السمعاني في قواطع الأدلة. طيب نتجاوز بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مذهب السلف، بل يقولون أن أمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وهم الآن عندهم في نفس الأمر البقلان إيش إنها إيش ما في أمارة إيش يعني ما في أمارة أقوى من أمارة. بعد أن اجتهد من الأقوى إلى طيب هذا كلام واضح. إلى أن قال في صورة 34 وإذا كان في الباطن ما هو أرجح. طبعا لما يقول شيخ الباطن كما واضح يقصد إيش مثل ما يقول في نفس الأمر أو في الحقيقة. ثم تعرض الشيخ مسألة إيش كل مجتهد مصيب أو ما معنى الإصابة وما معنى إيش الخطأ، أن الإصابة إيش لها كم معنى لا معنى، والخطأ أيضا إيش في المقابل يقول له إيش معنيها. فالإصابة اللي هي عين الحق، إذا أردت الإصابة على الحق فالحق واحد وليس كل مجتهد مصيب، إذا أردت الإصابة عدم الإثم وعدم الحرج فكل مجتهد إيش مصيب. هذه المسألة ذكر عندك الشيخ الجواب عنها هنا، وجاءت في 20 صفحة 19 و 28، في فتاوى 33 صفحة 40، وأيضا جاء لها إشارة في فتاوى 12 94 400، وكل كلام الشيخ يعني معنى قريب. قال الشيخ عندك هنا فإذا أريد بالخطأ الإثم، يعني إذا أريد بالخطأ الإثم فهل يعني كل مجتهد مصيب ولا لا؟ نعم. أما إذا أريد بالخطأ عدم العلم فليس كل مجاهد إيش ليس كل مجاهد إيش مصيبا. لاحظ هنا نبه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، يعني عندك هذا طرف إيش يعني اللي هو طرف الباقلاني والغزالي والقرافة ومن سار على جادته، يعني هم في هذا وقع في هذا التميع، يعني كذلك لم يقول كل مجاهد مصيب. يعني يقابلهم فريق العكس يمثل بشر المريسي ومعتزلة بعض المعتزلة مثل المعتزلة بغداد والبصرة. هؤلاء قالوا العكس، قالوا واحد استفرى وسعه وبذل جهده وجانب الصواب فإنه إيش فإنه آثم. لاحظ كيف يعني واحد المجتهد بذل وتحرى واجتهد وبحث المسألة ثم بعدها جانب الصواب يقول إيش يكون ماذا يكون آثم. فهؤلاء لم يلتفتوا الاعتقاد، الصنف اللي الباقلاني وشركائه هؤلاء قالوا كما يعبر الشيخ قالوا ايش الحقائق ايش تتبع العقائد. ايش معنى الحقائق تتبع العقائد؟ يعني يقول ما دام لك الامر ما قال انت الان شربت هذا الخمر تعتقد انه ما ورد فانت ايش انت بهذا ايش مصيب وفعلك ايش صحيح، فجعل الحقائق ايش ماذا. لكن هناك ما التفتوا للاعتقاد ولم يرفعوا بذلك رأسا. ومذهب على طريقة شيخ الإسلام في ربط الأقوال يقول مذهب هذا اللي هو مذهب البقلاني يعني صار يعني يذكر بإيش يعني بزندقة العباد القبور الذين وضعوا حديث إيش لو اعتقد أحدهم إيش ماذا؟ نفس الكلام يعني شوف كيف البدعة لو اعتقد أحدهم في حجر إيش ماذا؟ لنفعه. والشيخ يقول هذا لا يقول المشركين اعتقدوا بأن وأردتهم ماذا؟ أردتهم النار صلى الله عليه يعني أردتهم النار وقالوا الشيخ مطلع قال حجارة ما عرفت إلا في الاستجمار أليس كذلك؟ يعني طيب تجاوز هذا. قال الشيخ فالذي أصاب الكعبة كان أكمل من غيره هو المؤمن. يعني طبعا الذي أصاب كان أكمل من غيره، لكن البقية الذي أصاب له إلى غير قبله أصابوا لما أصابوا أصابوا بمعنى إيش لا إثم عليه. طيب هنا قال تلك حجتنا تماما، هنا باب فائدة ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية قال عند هذه الآية مناظرة إبراهيم تضمنت قياس الأولى. وش قياس الأولى؟ لما قال إيش؟ وكيف أخاف ما أشربتم ولا تخافون أنكم أشربتم بالله ما لم ينزل به سلطان. أي الفريقين أحق بالأمر؟ قال قياس الأولى إلزام الخصم على قوله أعظم مما ألزمه هو على قول خصمه، لأنهم لا خوفوا بإيش؟ بمعبوداته. فقال أنتم إيش؟ أنتم أحق بهذا الخوف. قالوا كيف أخاف ما أشربتم ولا تخافون أنكم أشربتم. ثم قال الشيخ بعدها فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به الدرجات، كذا في بيانة المسلمة الجامية الأول ثنتين وصول الرابعة. نفس الكلام في قصة يوسف عليه السلام، ما كان ليأخذ أخاه بيد الملك إلا الاستسلام والقدر كما ذكر الشيخ. الشيخ له مناظرة يعني أو مثل ما يقال موازنة طريقة بين مناظرة إبراهيم ومناظرة إيش؟ يوسف. يقول الشيخ قصة إبراهيم في العلم بالحجة، الحجة الدينية الشرعية، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين. أما قصة يوسف فإيش؟ في العلم بالسياسة والتدبير، ولتحصيل إيش؟ ماذا؟ تحصيل المنفعة الدنيوية اللي في قصة لما يعني قال جعلني على خزائن الأرض. ثم قال الشيخ بعدها والمقصرون عن علم الحجج والدلالات في هذا ما قبل إبراهيم، والسياسة والإمارات قبل من؟ يوسف. مقهورون كذا عبر الشيخ من هذين الصنفين أو من هذين الطبقتين، محتاجون إليهم، محتاجون إلى من عنده إيش دراية بإيش بعلم الحجج والدلالات وإيش والسياسة والإمارات. ثم ذكر قضية العلماء والأمراء وأن هناك رياسة علمية ورياسة قدرية. رياسة علمية لمن؟ إبراهيم. قدرية لمن؟ يوسف عليه السلام. كذا في الرابع عشر 93 و400. طيب هنا عندك مثلا داود وسليمان كلاهما ايش؟ حكموا بعلم ولا لا؟ نعم. لكن ما الذي خص بالفهم؟ سليمان عليه السلام. يقول الشيخ حكم في حكومة واحدة، خص احدهما بفهمها مع ثناء على كل منهما بانه اتاه حكم الوحيد. قال فكذا المصيب، يعني فكل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد مصيب يعني الكل مطيع لله تعالى، ليس ايش؟ أليس آثما؟ طيب الآن نقف قليلا. قال رحمه الله هذا حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول. نعم. ولم يفرق عن المسألة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين. يعني مسألة قضية أن شيخ الإسلام رحمه الله ينكر تقسيم الدين أصول وفروع، قد يحتج بهذا الموطن وغيره يعني في موطن أخرى، لكن والله الذي يبدو والله أعلم أن الشيخ لا يمكن التقسيم، لأن الشيخ استعمله في مواطن متعددة. وأخونا الشيخ عبد الله زهران جزاه الله خير له كتاب في هذا ابن تيمية وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، بس طالها العبارة ما جبتها لي، ما تعكر على مذهبك الظاهر. قال أنا بجعل الدين قسمان، قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا بالصحابة. الشيء يقول التقسيم ما هو معروف؟ إيه بس إحنا اللي نفهم من كلامك واللي يعني عندي بقناعة فعلا إن الشيخ ينكر إيش التفريق اللي ذكر عن كلامه، هو إنهم يفرقون يقول كل الأصول هي العلميات المخالف والفروع التي إيش لا يكون مخالف. طيب هذا عرفنا إذا إيش إن الشيخ يمكن قالنا ما ينكر التقسيم لأنه استعمل في عشرات المواطن أصول الدين فروعا، وإنما ينكر إيش جعل الدين قسمين أصول وفروعا لم يكن معروف للصحابة والتابعين. ما هو معروف؟ يعني كذا مصطلحي يعني إذا الشيء ما معي يعني كلام مستقيم أنه لم يقول لم يكن معروفا، مو معنى أنه إيش أنه يعتبر هذا التقسيم إيش مبتدع، مثل ما كان يقول الشيخ مثلا في فيما مثلا مصطلح التشبيه، كان التشبيه يعني لم يرد في القرآن ولم يقل عن الصاحب ولا كاتب عندي هنا لم يقل عن ايش، يقول ليس له ذكر في الكتاب والسنة ولا منقل عن صاحب صحابي ولا تابعي، ما حد قال ايش بلا تشبيه، لكن جاء عند ايش من جاء بعده عبد الرحمن مهدي يزيد بن هارون واسحاق وغيره، فنفس الكلام هنا نقول نحن ما جاء عن الصحابة والتابعين، لكن من جاء بعدهم استعملوه ولا استعملوه مثل ما يعني ابن الراهوي استعمله، ابن ابي حاتم، ابن قتيبه، يعني كلهم متقدمين، الدارمي، عثمان بن سعيد، ابن جرير، فما في اشكاليه في هذا والله اعلم. ايش ممكن الكلام على الضابط اللي وضعوه؟ هو هذا الذي يبدو الله اعلم من الكلام الضابط، بدليل في عباره يعني من اهم العبارات للشيخ، قال اصول الدين فيه اجماع، لا قال فيه اجماع، اذا ما دام فيه اجماع يحتاج ايش؟ الى تفصيل. قال ما كان من عند الله ورسوله من اصول الدين، ما كان من عند الله ورسوله قال من اصول الدين. وفي موضع قال ان السلف لم ينكروا ما يستحق ان يسمى اصول الدين، ما انكروا ماذا؟ يعني انكروا المتكلمين ما سماه هؤلاء اصول الدين. واضح الان؟ فالدين ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وقد بين أصوله وفروعه، كذا في الفتاوى الرابع 56 وفي الدار الأول 41، هذه كلها سبق. الشيخ اللي يعني كما تلاحظ يلاحظ الجميع، الشيخ ليس ممن يعني يعني يشدد او يشرق في المصطلحات، وسبق ان مر بنا ونقل اشياء تحويه ان السلف لماذا دموا علم الكلام؟ ليس مجرد ان ايش؟ مصطلح جديد كلامه، ولكن لاشتمال هذا على ايش؟ على باطل، على باطل. طيب قال بعد ولم يقل عن السلف لان المسائل استمرت من هذا المذهب ايش؟ بشر، اليس كذلك؟ بشر يقول لو واحد استفرغ وسعه وبدل واجانب الصواب انه ماذا؟ يكون اثما. ذكر شيء هذا قول بشر وكثير من معتزلة بغداد. كيف ينتقل من الفروع الى الاصول؟ يعني ما الضابط؟ شيخ الاسلام. كيف يحكم عن الشيء من الفروع الى الاصول؟ شيخ الاسلام. الصلاه مثلا من الاصول الدين. كيف الواحد يعني؟ لا، والشيخ يعني اولا الشيخ مره يسميها انت مره يسميها اصول الدين صح؟ مره وهذه فروع يسمونها علميات عمليه، الذي يمكن يقال في هذا ان ما كان معلوم الدين بالضروره فهو ايش؟ الاشكال انه نسبي. لا نسبي بالنسبه لما يجي الله جسد ولا مؤسس لقضيه الاموات يسمعون ولا ما يسمعون صح ولا لا؟ كلها مسائل تبحث في المسائل العلميه الاعتقاديه ويسعى فيها الاجتهاد، اليس كذلك؟ او قسمه المواريث هذه تعتبر عنده اصول دين ولا فروع؟ يعني أنا الآن يعني مثل ما قال الشيخ عندك علم الرأس وعندك علم معرفة وعلم المواريث صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أي نعم، وإن كانت هي أمر إيش؟ منصوص عليه بآيات المواريث صح ولا لا؟ أي نعم، فهنا القضية إيش؟ لما نقول معلوم الدين بالضرورة يعني اشتهر عند الخاصة والعامة، ولا كما ذكر الشيخ وذكر غيره عندك مسائل هي محل إجماع ما أعرف إلا إيش؟ الخاصة مثل ما ذكر مثل ما ذكر النووي غير مثل قضية إن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، يعني هذه تتغيب عن عن عن عن كثير منا صح ولا لا؟ طلبة علم عن مشايخ صح ولا لا؟ هو لما نفسرها يا شيخ بدر نفسرها الاخوان جميعا نفسرها بالمثال يسوي اشتباه، يعني انت تقول لما تقول حتى هو نسبي حتى الان يعني في واقع المسلمين معروف السعودية قد يجرون بلدان واقانيم إيه، هو هذا بالنسبة للأشخاص، لكن تبقى إيش هذه مسألة إيش معلومة بالضرورة، يعني حتى لو جهلها يعني كونها نسبية بالنسبة لإيش للأشخاص، لكن هي من حيث هي مثل ما قال شيخ من جهة نفس الأمر ومن نفس الحقيقة الصلاة أمر معلومة بالضرورة صح ولا لا؟ حرمة الربا أمر معلومة بالضرورة حتى لا إيش لو أن إيش قوما إيش جهلوا ذلك، ف قضية إن نسبية أو إضافية هذا بالنسبة للأشخاص، أما المسألة في نفس الأمر لا تبقى ليش أمر عليهم بالضرورة.